جزاكم الله خيرا. يقول هذا: متى يكون طالب العلم مؤهلا للتدريس؟ أولا يعني طالب العلم يعني يعرف من نفسه يعني مدى قدرته ومدى اهتمامه ومدى عنايته. فالإنسان عندما يتعلم يعني شيئا من العلم ويدرك يعني شيئا من العلم فإنه يعلمه، وليس بلازم أن ما يعلم إلا إذا يعني تمكن، بل كل مسألة يحصلها وكل فائدة يدركها من عالم يوثق بعلمه ينقلها إلى غيره ويعلم غيره إذا احتاج إليه، فإن ذلك ليس له حد. لا يقال أن الإنسان يعني ما يفيد غيره إلا إذا تمكن، بل يفيد غيره يعني على حسب القدرة وعلى حسب الطاقة. فالإنسان إذا كان قرأ يعني واستفاد في كتاب معين من الكتب وقرأها واستفاد منها، فكونه يعني وقد تمكن منها وعرف من نفسه نشاطه فيها، فإنه يعلم غيره ما حصل من العلم، ولا يكون التعليم مقيدا بمضي وقت معين. نعم هناك التعليم يتفاوت، هناك تعليم يعني لمن هم من العلم ولمن هم طلبة علم، وفيه تعليم لمن هم عوام هم بحاجة إلى أي شيء يفيدهم ويفقههم في دين الله عز وجل.